وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، والمراد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الصلاة، والاستفتاح يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة، وهو سنة من سنن الصلاة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق صحيحة وبألفاظ مختلفة، وكلها صحيحة. ولذا قال العلماء رحمهم الله: يستحب للمسلم أن يأتي بهذا الاستفتاح أحيانا، وبهذا الاستفتاح أحيانا، وبهذا الاستفتاح أحيانا، ولا يجمع بينها في وقت واحد، بل استفتاح واحد، إن استفتح بهذا اكتفى به، وإن استفتح بغيره اكتفى به. وهي أنواع متعددة كما تقدم لنا إلى سبعة أنواع، وكلها مروية بأحاديث صحيحة، لكن منها ما هو دعاء، ومنها ما هو تكبير وتعظيم لله جل وعلا. ولا شك أن ما كان فيه التعظيم لله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففهمنا من هذا الحديث أن التهليل والتكبير دعاء، وهو دعاء عبادة، والدعاء الآخر دعاء مسألة، يعني أن تسأل ربك جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. إذن فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، وكلاهما يأتي به العبد، لكن دعاء العبادة الذي هو الذكر أفضل من دعاء المسألة. وقد جاء في الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا النوع من الاستفتاح مشتمل على دعاء العبادة، دعاء العبادة في تعظيم لله جل وعلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أولا فيه الثناء على الله جل وعلا، وتعظيمه وتنزيهه وتكبيره وإفراده بالعبادة، ثم فيه الاختصار، ثم فيه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به في الفريضة ليعلمه الناس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، اختاره عمر، وروي أن أبا بكر اختاره وعدد من الصحابة اختاروه، وسمعوا عمر رضي الله عنه عنهم يقرأه ويقوله بعد تكبيرة الإحرام، فلم ينكروا عليه، أقروه على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهم ما يقرون ولا يسكتون على المخالفة، يبدون رأيهم ولا ينزعون يدا من طاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا جمع مع اختصاره تنزيه الله جل وعلا وتكبيره وتعظيمه وإفراده بالعبادة في قوله سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك مضاف إلى كاف الخطاب إلى الله جل وعلا، وهو مصدر من المصادر، وأصبح علم على التنزيه، وفعله أسبحك يا ربي، أسبح تسبيحا، فسبحانك أنزهك عما لا يليق بجلالك. قال وهو علم للتسبيح، والعلم لا يضاف إلا إذا نكر، يعني سبحان منكر وأضيف إلى الله، سبحانك ومعناه التنزيه عن النقائص، يعني أنزهك يا ربي عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. سبحانك اللهم يعني يا الله، وبحمدك، الواو هذه يصح أن تكون واو الحال، وتصح أن تكون واو عطف الجملة على جملة، سبحانك وبحمدك يعني أسبحك وأحمدك يا ربي. والإضافة هنا إضافة الحمد إلى الفاعل أو إلى المفعول يصح، وبحمدك يعني أنك تستحق الحمد يا ربي، أو أني أحمدك يا ربي، فالإضافة تصح إلى الفاعل وإلى المفعول، يعني سبحتك يا ربي متلبسا بحمدك، يعني أحمدك وأمجدك وتبارك اسمك، تبارك بمعنى تعاظم وكبر وجل سبحانه وتعالى، وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني أنك صاحب العظمة والجلال والسلطان، سبحانك لا يشركك أحد في هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى، يعني كثر خيرك يا ربي وعظم، وتبارك اسمك، ولا إله غيرك، لا إله يستحق العبادة غيرك يا ربي، فأنت المعبود بحق، وما سواك إن عبد فهو معبود بباطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا يصح أن يقال لا معبود إلا الله، لأنه وجد بالفعل من عبد من دون الله، لكن عبادته باطلة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون. وقال المجد رحمه الله، جد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، اختاره أبو بكر وابن مسعود، وهو اختيار هؤلاء وجهر عمر به يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. ولا شك أنه يجوز الاستفتاح بأي نوع من الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الاستعاذة بمعنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. والله جل وعلا رسم لنا كيف التخلص من الشياطين، والشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن. كيف التخلص منهما؟ شياطين الإنس ممكن أن تتخلص منه بالمهادات والرفق والهدية والكلام الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واحد من جيرانك مثلا تكلم أو غضب عليك بشيء ما، إذا قابلت غضبه بمثله زادت العداوة والشجار بينك وبينه، وإذا قابلت غضبه وعداوته باللين واللطف، دعوته إلى منزلك، دعوت له قلت أنا مسرور بجوارك وأنت من الجيران الأخيار وأنت مدحته وتفضل عندنا، أو أرسلت إليه هدية من طعامك أو من شيء من حاجتك في البيت ونحو ذلك، تنقلب العداوة هذه بإذن الله إلى مودة، حتى وإن كان فيه ما فيه من الشر، وتقسم له بأني أحبك وأنت تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما دام مسلم، فتترفق به فتنقلب العداوة بينك وبينه إلى مودة وإلفة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق يصبح. العدو الثاني الشيطاني الجني ما تستطيع معه المهادات ولا تنفع به المهادات ولا الهدية ولا الرفق به، وإنما هذا تتحصن منه بالله جل وعلا وحده لا شريك له. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان الجني ما تنقلب عداوته إلى مودة ولا تنفع فيه المهادات، وإنما تحصن بالله وحده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فالشيطان الجني تستعيذ بالله جل وعلا منه، والله هو القادر على أن يخلصك منه، فيأتي بهذه الاستعاذة التجا واعتصام بالله من الشيطان، لا يفسد عليه عبادته، لا يفسد عليه صلاته، لا يفسد عليه قراءته. ويستحب التعوذ عند أول القراءة، إذا أردت أن تقرأ من القرآن ما تيسر فابدأ بالاستعاذة، لقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وسواء قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ونفخه من نفثه ونفخه و من همزه ونفخه ونفثه، همزه ونفخه ونفثه. وسمي شيطان من البعد والشقاء والتمرد، لأن الشيطان ما يقال إلا لمتمرد، والشيطان يكون من الإنس ومن الجن ومن الحيوانات، حتى المركوب يكون شيطان، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس استقبله القواد المسلمون وقدموا له برذون يركبه، لأنهم هناك يعظمون ويهتمون بالمظاهر، وربما كان جاء على حمار رضي الله عنه لأنه متواضع، لكن قدموا له البرذون ليركبه، فلما ركبه تخيل أنه تغير وشعر بشيء من التعاظم والعظمة، فنزل رضي الله عنه وقال: ما أركتموني دابة وإنما أركتموني شيطان. هذا شيطان وهو دابة حيوان، فنزل عنه رضي الله عنه ولم يركبه. فقد يكون الشيطان من الإنس ومن الجن ومن الحيوانات، والكلب الأسود شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله السميع العليم، فالله جل وعلا موصوف بالسمع حقيقة، موصوف بالعلم حقيقة، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وسمعه وعلمه لا يقاس بسمع المخلوق ولا علم المخلوق، فهو جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وتثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ويحذر في هذا عن مزلقين، مزلق التشبيه ومزلق التعطيل، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، إثبات بلا تشبيه وتنزيه لله جل وعلا بلا تعطيل من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني المرجوم المبعد، فهو رجيم من اسم المفعول أي مرجوم، ويصح أن يكون رجيم من في اسم الفاعل، يعني فهو يرجم بالشر، يضرب بالشر. من الشيطان الرجيم من همزه، الهمز الجنون والصرع، يعني يمس الإنسان يهمزه فيصاب بفقدان الوعي والإدراك أو فقدان العقل. من همزه ونفثه، النفث هو النفخ بريق، النفخ والتفل والنفث ونفخ ونفث وتفل، فالتفل بريق أكثر، والنفخ بدون ريق، هواء بدون ريق، والنفث بينهما بريق خفيف. من همزه، الهمز الجنون والصرع، والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، قال هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد من السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدنا من السحر. وقال هنا رحمه الله النفث فعل السحر، والنفاثات هي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة. فإذا تكيف نفس الساحر بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، فيقع بإذن الله الكوني القدري للأمري الشرعي، يقع ما يسوء بأمر الله، أمر الله القدري الكوني، لأنه ما يحصل شيء في الكون إلا بأمر الله جل وعلا. ومن ذلك ما يحبه الله وهو الأمر الشرعي، ومن ذلك ما لا يحبه الله وهو الأمر الكوني القدري الأزلي. ونفخه، النفخ الكبر، ينفخ في الإنسان ثم يستشعر أنه شيء عظيم وأن الناس دونه لا قيمة لهم، يستشعر أنه أعظم من الناس وأكبر من الناس بنفخة الشيطان. فالذي يأتيه من الشيطان هو الهمز وهو الصرع أو الجنون، والنفث وهو السحر، والنفخ وهو الكبر، ينفخ في الإنسان حتى ينسى نفسه ويرى له أنه عظيم وأن الناس لا قيمة لهم عنده، ويحتقر الناس بنفخ الشيطان إياه. فيستحب للمسلم أن يحفظ هذا وأن يأتي به أحيانا، ويأتي بالأنواع الأخرى من الاستفتاحات أحيانا. وقلت فيما سبق أنه لا حرج على الإنسان أن يكتب النوع من أنواع الاستفتاح، فإذا كبر لتكبيرة الإحرام قرأه حتى يتمكن من حفظه في المستقبل، يقرأه ولو نظر حتى يكون أتى بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أي بعد تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. قال الحاكم قد صح عن عمر. وقال في الهدي النبوي أنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي به، لأنه كان إمام المسلمين في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويجهر به ويعلمه الناس يجهر به حتى يسمعه الآخرون. نعم. وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي لكان حسنا. وقد ورد في التوجه ألفاظ كثيرة، والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن. وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم، فقد ورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير، وفي روايته ضعف، والدارقطني عطف على مسلم، أي رواه الدارقطني موصولا وموقوفا على عمر. وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة مرفوعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة قال سبحانك الحديث. ورجال إسناده ثقات وفيه انقطاع، وأعله أبو داود. وقال الدارقطني ليس بالقوي. ونحوه أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع لأقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم من الشيطان الرجيم المرجوم من همزه المراد به الجنون ونفخه بالنون فالفاء فالخاء المعجمة والمراد به الكبر ونفثه بالنون والفاء والمثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاء. والحديث دليل على الاستعادة وأنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها أيضا بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ القراءة وهو قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.